الوصف الذي هو اسم فاعل اسم مفعول مع مرفوعه الفاعل او نائب الفاعل في قوة المفرد الا في موضع واحد، هو في قوة الجملة او في حكم الجملة، وهو قائم الزيدان. قائم الزيدان حكمنا على قائم هنا انه مفسدة، والمفسدة هذا اساس الجملة الاسمية، اسمية هي بالاسم مفسدة، اذا هو مفسدة هو اسم، اذا جملة اسمية، جملة اسمية. أقائم الزيداني، نقول الزيداني هذا فاعل، فاعل سد مسد الخبر، نقول هذا في حكم الجملة، بل نص بعضهم على أنه جملة. والخلاف في الوصف مع مرفوع في غير هذا الموضع الذي المبتدا الذي لا خبر له وإنما له مرفوع سد مسد الخبر، فنبه هذا. إذا زيد قائم أبوه في قوة المفرد، زيد أبوه قائم، فهذه جملة اسمية خبر في قوة المفرد قائم الأب. خير الكلام لا إله إلا الله، أين الموضوع؟ خير كلام مفرد أو مفرد عند المناط، مفرد عند المناط لأنه تصور. خير الكلام لا إله إلا الله هذا المحمود، نقول هذا في قوة المفرد. خير الكلام لفظ لا إله أو كلمة لا إله، إذا قد يكون الموضوع مفردا والمحمول في قوة المفرد، يعني جملة تؤول بمفرد. العكس أن يكون الموضوع في قوة المفرد والمحمول مفرد. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هذا اللفظ أو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز. لماذا؟ هو جملة في الأصل، لكن المقصود هنا هذا اللفظ، هذا اللفظ. الفعل والجملة إذا جردت من المعنى وقصد اللفظ صارت علما، صارت علما. الفعل حتى ضرب ويضرب واضرب، اضرب فعل أمر، نقول اضرب هنا مبتدا. لماذا؟ قصد لفظه جرد عن معناه. ضرب فعل ماضي، نقول ضرب هذا مبتدا. لماذا؟ قصد لفظه، وإذا قصد لفظه صار علما. ضرب فعل ما ضرب في هذا التركيب علم على ضرب في قولك ضرب زيد عمرو، ذاك دال على حدث وزمن، وهذا لا يدل على حدث وزمن، ذاك يحتاج إلى فاعل ضرب زيد، تقول إن ضرب فعل ليس له فاعل، تقول زيد مرفوع بضرب، إذا دخل عليه حرف الجر. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول قصد لفظه فصار مبتدا. ولذلك من الغلط أن تعرب الجملة تفصيلية ثم يقال في محل رفع المبتدا، هذا غلط. وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدا قصد لفظه مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، بحركة الحكاية. وهذا موجود في المناهج هنا، أن يعرب تفصيلا ثم بعد ذلك في محل رفع، لا ما يقع، ما يقع المبتدا ما يقع جملة أبدا. لذلك أخذ في حده المبتدا اسم صريح، اسم صريح أخرج الجملة، إذا لا يقع جملة فكيف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله تفصيلا ثم في محل، إذا وقع المبتدا أو جملة، هذا غير صحيح، غير صحيح. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا اللفظ صار الموضوع مؤولا بمفرد، فانزل هذا المحمول مفرد، هذا مفرد. وان تصوم خير، وان تصبر خير، نقول خير هذا محمول مفرد، تصوم وان تصوم جمله في قوه المفرد لانها مؤوله بمفرد، صيامك او صومك، صبرك خير لكم. ان يكون كل من الموضوع والمحمول في قوه المفرد، زيد عالم هذا ليس له في اللغه، هذا من عندي، زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم، قضية زيد عالم نقيض قضية زيد ليس بعالم، على هذا التعبير زيد عالم هذا قضية. هل المقصود اللفظ نفس المعنى أو قصد اللفظ؟ اللفظ للحكم بالنقيض فقط. زيد عالم أي قضية زيد عالم،

أو في قوة المفرد. إذن هي أصل لما تعلق من جملتين مقدما ومقدما وثاني. والثاني لم يقل والثاني لما؟ والقسم الثاني أحسنت. والقسم الثاني لأنه قال قسمان شرطية حملية والثاني، والأصل إذا لم يراع القسم يقول والثانية بالكامل، لكن قال والثاني أي الحملية باعتبار القسم، أي والقسم الثاني من قسمين القضية الذي هو الحملية كلية شرطية، يعني تنقسم باعتبار الكم إلى كلية وشخصية، كلية وشخصية، كلية شخصية بحسب حرف العطف للضرورة. كلية يعني ما موضوعها كلية، هنا النظر في الحكم على القضية المبتدا والخبر الموضوع والمحمول، الحكم عليها بكونها كلية أو شخصية النظر فيه للموضوع، تأتي إلى الموضوع. إن كان الموضوع كليا فمفهم الشراكة هناك، إذا كان الموضوع كليا فالقضية كلية. لكن الكلية هنا التي ذكرها الناظم من حيث هي، يعني بقطع النظر عن كونها مسورة بصور كلي أو جزئي أو مهملة، لأنه سيقسمها إلى إما مصور وإما مهملة، وهذا التقسيم لا يصلح للكلية المسورة بصور كلي، لأن الكلية لها إطلاقات السابقة هناك، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية. هناك الكلية باعتبار الموضوع فقط، وهي التي يريد أن يقسمها هنا. والكلية في هذا الباب القضايا لها اصطلاح آخر، وهي المسورة بصور كلي، يعني الصور لفظ يدل على الإحاطة لجميع الأفراد، كل إنسان، كل نقول هذه إنسان، كل إنسان حيوان، نقول هذه قضية كلية باعتبار ماذا؟ باعتبار موضوعها أو باعتبار السوق؟ باعتبار السوق، باعتبار السوق. هل هي هذه المنقسمة أم غيرها؟ نقول لا غيرها. الكلية هنا ما موضوعها كلي بقطع النظر عن كونها مسورة بصور كلي أو جزئي أو مهملة. ضابطها الذي أخذناه سابقا، وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية. إذا كان موضوع القضية لفظا كليا مفهما للاشتراك حكمنا على القضية بأنها كلية. الإنسان حيوان، قل الإنسان هذا موضوع، وحيوان هذا ليس حد، هذا لابد أن يأتي بناطق، لا، الإنسان هذا موضوع، حيوان هذا محمول، الإنسان له أفراد، إذن هو كلي، نقول هذه قضية كلية، هذه قضية كلية تنقسم إلى مهملة ومسورة. قال كلية يعني ما موضوعه كلية، سواء كانت مسورة بصور كلي أو جزئي أو مهملة من السور، مثل الإنسان والحيوان هذا مثال. شخصية يعني وشخصية، الحملية تنقسم إلى كلية وهي التي موضوعها كلي، الشخصية هي التي موضوعها جزء يعني معين، ولذلك تسمى شخصية نسبة إلى الشخص، وتسمى مخصوصة زيد كاتب، لكن هذه قضية حملية. ما نوعها؟ هل هي كلية أم شخصية؟ شخصية. لماذا شخصية؟ لأن موضوعها جزء، لأن موضوعها جزء معين. متى نحكم على الموضوع أنه جزئي أو مشخص أو مخصوص؟ له أحوال كثيرة، أشهرها أربعة: أن يكون علما، نقول هذا جزء لا يفهم الاشتراك، سواء كان العلم مفردا كزيد قائم، أو مثنى كالزيدان قائمان، أو مجموع كالزيود سيود نصف الزيدون، يصح أو لا؟ جمع تفصيل أحسن. الزيود كالهنود، نقول هندان، ها